صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ضمير الخط يعود إلى الأرض. الأرض هي الكوكب الخامس في المجموعة الشمسية من حيث الحجم، هو متوسط بعدها عن الشمس كما يقول الفلكيون في حدود 150 مليون كيلومتر. والمهم أنها الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية اللي يعرف بأن فيه حياة، أما الكواكب الأخرى إلى الآن موضع أخذ ورد سواء في المجموعة الشمسية أو في المجاميع الأخرى. إلى الآن هي موضع أخذ ورد، هل فيها حياة أم ما فيها حياة، نسبة الحياة شنو هي، كميتها، كيفيتها، ما يعنينا هذا. احنا يعنينا الكوكب اللي نعيش عليه، يعنينا المنطقة اللي منها ولدنا ونعود الى بطنها ثم نخرج منها مرة اخرى. خنشوف هذا المسيرة اللي رسمتها الايات الكريمة. طيب، اولا ما معنى قوله تبارك وتعالى منها خلقناكم ولماذا؟ يعني هل معنى يعني الجواب يكون على هالاستفسارين. الاستفسار الاول، ما معنى قوله تعالى منها خلقناكم؟ اكو راي ان احنا نعود لادم طبعا، وآدم إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. الأديم يعني جلد، الأديم الجلد يعني الطبقة العليا من الأرض. آدم خلق منها، إنما عبر عنه إنما سمي بآدم لأنه اشتق من هذا المعنى، خلق من أديم الأرض. طيب، ولذلك اذا اديم الارض هو منشأ الاحياء، يعني منه تكون الاحياء. والانسان في واقع الامر في مشيه على الارض انما يمشي على مصدر الاحياء وعلى مورد الاحياء ايضا، لان بعد ذلك القطع من الارض قطعا اللي يمشي عليها واضح معروف هذا المعنى، ان ما جاي يمشي على ارض انما يمشي على وجوه، على عيون، على ايدي، على الى اخره. يعني هذا اللي نسميها ارض او نسمي تراب هو عبارة عن بشر كانوا مثلنا ثم عادوا الى التراب، وصرنا الآن احنا نمشي على رؤوسهم، وسيأتي من يمشي على رؤوسنا ايضا نفسه، وتبقى هكذا. يقول خيام ان تجلو لدى الربيع كف السحب خد الازهار ابتدر للعب. اليوم بذ الروضة ترتاح، ومن ذراتك غدا، ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب. يقول هذا العشب اللي انت اليوم طالع تفرج عليه تتنزه عليه، بكرة تروح انت جوه وتصير عشب ايضا، يجي واحد يتنزه عليه. والحقيقة معروفة واضحة ما يحتاج لها برهنة. اذا معنى منها خلقناكم، يعني ان مصدركم هي، لان ادم مصدره الارض. ويعني احنا مو هذا خلاف الحس، يعني احنا الان بالحس بعيوننا نرى ان الانسان يتكون من النطفة، من هالمادة هاي البروتوبلازمية. لما كان يتكون من النطفة شلون منها؟ يقول لي ان طبعا هي هاي النطفة تعود المن لانسان، والانسان من انسان اخر، الى ان نرجع الى ادم، وباعتبار ادم مصدرنا اذا اصلنا من التراب. طيب هذا الرأي الاول، منها خلقناكم. الرأي الثاني انه لا، عندنا روايات كثيرة واحاديث تقول ما من مولود يولد الا ويذر عليه من قبره، من تراب قبره. شلون يعني؟ يعني هالنطفة اللي يتكون منها الانسان، هذه النطفة يذر عليها من تراب القبر، هي ممتزجة وين؟ بتراب القبر. فتبقى هذه النطفة جزء، وتراب القبر جزء آخر. ويقول أن الآية تشير إلى هذا المعنى، لأنكم أنتم من نفس القبر اللي راح تنتهون إلى، أنتم مخلوقين من عنده، تعودون إلى القبر الذي خلقتم منه. وسيأتينا خلال البحث أن هذا ممكن أو غير ممكن. زين، لكن بناء على هذه النظرية أن أكو مطالبة. شنو المطالبة؟ مطالبة التراب بالجزء الذي انفصل منه، بعودة الجزء الذي انفصل منه. مر عليك كلمة الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام السجاد سألوه قالوا له كيف أصبحت؟ قال أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، يعني ملك اليمين وملك الشمال، ملك الموت يطلبني بالروح، القبر يطلبني بالجسد. نبالي القبر يطالبني ليش؟ يريد الجزء اللي انفصل من عنده يعود إليه، لأنه هو كان فيه ثم انفصل، ولا بد وأن يعود إلى مصدره، وكما بدأنا أول خلق نعيده. هذا الرأي الثاني، بأن معنى منها خلقناكم يعني منها التربة، وهذا في الواقع ما يخرج عن الرأي الأول. كل ما في الأمر أنه ذاك يذكر التربة بصورة عامة، وهذا ينص على موضع خاص من التربة اللي هو القبر، والواقع إذا يعود للرأي الأول. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن منها خلقناكم يعني بصورة غير مباشرة، مو بصورة مباشرة. شلون؟ قطعا احنا نتكون من الغذاء، كل إنسان مادته التي يتكون منها أصلها غذاء، هي من الغذاء، من الطعام. وهذا الطعام يتصنف ويتجزأ في داخل الجسم، يروح إلى مواد متنوعة، من جملة المواد المادة اللي يتكون من عندها الجنين. فمنها يعني أن الغذاء الذي تكونتم منين؟ هو من الأرض. احنا من هذه المادة خلقناكم، منها خلقناكم. طيب هسه قد يسأل سائل يقول يعني ليش الله عز وجل يلصقنا بالأسباب الطبيعية؟ يعني ليش إلا يقول خلقناكم مثلا من التراب أو من هالمادة؟ الباري بوسعة أن يخلق بدون المادة رأسا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإحنا نقول بالدعاء يا مسبب الأسباب من غير سبب، ها؟ فإذا كان الباري عز وجل من غير سبب يمكن، ليش إذن نظام الكون يختل بدون السبب الطبيعي؟ لابد من وجود السبب الطبيعي. شلون يعني؟ إذا صار البناء الله عز وجل يخلق الإنسان ويخلق النبات ويخلق الحيوان بدون أسباب طبيعية، يعني نصبح نبعد نتصور أن هناك مجتمع قاعد وما عنده شغل إلا يأكل ويشرب، لأنه الطعام ينخلق له بدون تعب، والأشياء تنخلق له بدون تعب، اللباس ينخلق له بدون تعب. يعني نتصور فد مجتمع عبارة عن مجموعة من العاطلين ما عندهم عمل إلا أن يستهلكوا، وهذا في واقع الأمر ما يمكن. الله استعمرنا بالأرض، أمرنا أن نعمر الأرض، أمرنا أن نزرع، وأمرنا أن نصنع، وأمرنا أن نعمل، وقطعا هذا ما يجي إلا بالأسباب الطبيعية. خلق لك أرض ووضع بها قابلية للإنبات وأمرك أن تزرع، وخلق لك أرض ومعادن ووضع بها قابلية للاستفادة وأمرك أن تطلع المعادن وتطلع منها حاجاتك بالصناعات التحويلية مثل ما يقولون، جيد؟ بعدين كل ما في الكون إنما يرتبط بالسبب الطبيعي لغاية. يعني الولد مثلا يطلع من الأم والأبو حتى تنشأ الأسرة، هاي الأسرة العلاقة الحميمة الدافئة، علاقة المحبة واللطف والمودة، منين تجي؟ تجي من التربية. هذا الطفل إذا نشأ بحضن أمه واستراح إلى دفئها وامتص لبنها وحنت عليه بصدرها، نشأت علاقة حميمة بينه وبين الأم، وعلاقة حميمة بينه وبين الأب. يشوف الأب يجي الظهر مورث من التعب، هل كان يطارده من الصبح لليل حتى يوفر له رغيف؟ فقطعا هاي تنشأ فدلون من العلاقة والعرفان بالجميل، ونتيجة هذا ينشأ العش الذي تتربى فيه الأخلاق واللي نعبر عنه بأنه الأسرة. إذن السبب الطبيعي دخيل في جوانبنا النفسية وجوانبنا المادية وجوانبنا الأخلاقية، لابد من السبب الطبيعي، وإلا الباري عز وجل بوسعة أن يخلق ابتداء. لكن لما يقول منها خلقناكم، ليش؟ لأن راح يجينا أن هذه ينبغي أن تكون عزيزة عليكم، لأن هاي مصدركم ونهايتكم، وبعدين تطلعون من عدها لازم تكون موضع عزة. يعني هذا البيان ساقه القرآن الكريم لغرس مكانة الأرض في نفوس الناس، لأن الأرض الواقع أعز ما أعز أم وأعز ما يمكن أن ينتمي إليه الإنسان هي الأرض. فسيقول منها خلقناكم. الخلق هو شنو؟ الخلق يجي اولا بمعنى التقدير، يعني قدرنا الانسان اللي يتكون على سطح الكرة الارضية قدرنا لكل ابعاده، شكثر مثلا نطفته، هو شنو شكله، شنو زين، قدرنا له حياته كم سنة راح يعيش على هالكرة، من يطلع شلون يطلع، يعيش براحة لو مشلوع القلب، كلها مقدرة. نعم كلها مقدرة ويكتب تحتها لله البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمكن الدعاء يغير، الدعاء يمكن أن يغير كثير، وين؟ منطقة خاصة من القضاء يسموه قضاء لوح المحو والإثبات. على العموم لعله يجي وقت ان شاء الله هذا اشرحه. طيب فالآية تقول منها خلقناكم، واحدة زين، ثم قالت وفيها نعيدكم، شنو هاي؟ نبه لي والله، كأنه القرآن الكريم يقول انت لما جزء منفصل من التربة، ومثل ما قلت لك الجسد الأرض الطالب الجسد بالعودة إليها، ومثل ما قلت لك أن الإنسان يحن إلى التربة التي تكون منها، القرآن يقول تلبية لهذه النزعة احنا نرجعك للمصدر اللي انفصلت من عنده، رجعك للأرض فيها نعيدكم، نعيدك لأنه الحضن اللي طلعت من عنده ما يزال مفتوح إليك، ينتظر أن تعود إليه ليطبق عليك، ينتظر أن تعود إليه ليكون مقرك. زين، هل للإنسان يعني كل إنسان يقدر يعود هكذا؟ يولا، الإنسان قتل الإنسان وما أكفره، يعني ما يخلي الإنسان يعود إلى مهده الأول، هذا اللي صاير الآن. شلون؟ الظلمة يمنعون عودة الإنسان علما إلى التربة التي انفصل عنها، ولذلك تلقى في التاريخ مآسي ومآسي من الأجساد التي انفصلت عن الأرض ولكن حيل بينها وبين العودة إلى الأرض. زين، يعني هذا حتى من بعد موته يخافون من عنده، أو لا يردون يوجعون قلب أهله أو يوجعون قلبه هو نفسه، لأن هو في حياته إذا عرف أن التربة التي ترعرع ونشأ منها ما رح يمكن العودة إليها، رح يعيش بمرارة بلوعة بألم. خلي أضرب لك، شوف شلون مآسي أن الناس تتوزع وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. جه تأمل، خلي مثل واحد، عبد الله بن الحسن عنده 4 أولاد، عبد الله بن الحسن عنده إبراهيم أحمر العينين قتيل باخمرة، عنده محمد اللي انقتل بأحجار الزيت بالمدينة، عنده إدريس، عنده يحيى اللي نهض بالديلم. شوف هذا الرجل، هذول الأربعة ببيت واحد، شو بيهم البغي والجبروت؟ شو اللي صنع بهم؟ شلون أبعدهم عن ترابهم، أبعدهم عن منطقة، هذول منطقتهم منازلهم بالخيف من منى، منازلهم مكة، منازلهم المدينة، مهابط الوحي، خلوهم مثلا في مشقط رؤوسهم او في اماكن عزتهم، تعود اجسادهم تدفن هناك؟ لا، شتتهم هذا المنصور تشتيت عجيب غريب. واحد انقتل ببا خمرة عندنا بالعراق، زين، هناك مدفون هذا، والثاني ايضا بالعراق بس انقتل، يعني هو خرج هناك لكنه انقتل وين؟ باحجار الزيت، بعدين اندفن بالمدينة. شوف التوزع، هذا بالمدينة اندفن، وهذا اندفن بالعراق، ويحيى طلع بالديلم وقتل وبعد عن موطنه. زين، ظل ادريس، ادريس هرب الى المغرب، ادريس هرب الى المغرب، وبعدين لاحقوا العباسيين سقوا السم، لكن ابنه من بعده أسس دولة الأدارسة، الدولة الموجودة الآن، نعم، حكومة المغرب الموجودة الحالية، أولاد سيد إدريس. زين، فتأمل، دولة 4 بيت واحد توزعوا، وهالظاهرة بالواقع عند العلويين أكثر من غيرهم، لأنهم شردوا تحت كل حجر ومدر. يعني هذا لا تعتبره مبالغ، هذا الشاعر اللي يقول لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن عقل دائرهم كأنما قد جنوا ما ليش يختبروا. اتأمل هالظاهرة موجودة. رحم الله دعبل ابن علي الخزاعي سجلها هالظاهرة وهز بها الامام الرضا هز في تائيت العصماء عندما قال قبور بكوفان واخرى بطيبة واخرى بفخ نالها صلواتي وقبر بارض الجوزجان محله وقبر بباقمرة لدى الغربات قفا نسأل الدار التي خف اهلها متى عهدها بالصوم والصلوات واين الولى شطت بهم غربة النوى افانين بالافاق مفترقات. يعني تلقاهم توزعوا على انحاء الدنيا. نادر تلقى واحد من عندهم خلوه يعود الى تربته اللي حن لها لان قطعا الانسان يحن الى التربة التي ولد فيها تبقى تعيش وين باعماقه. وتأملي هذا واحد من الشعراء المعاصرين يقول هي الديار حضور في مشاعرنا فلا نشد اليها الرحلة والقتبة. يقول الديار بيوتنا او ارضنا الاماكن اللي انولدنا بيها هاي تعيش عندنا بأذهاننا تعيش بصدرك تعيش بوعيك تعيش بدمك ما يحتاج تشد لها الرحل والقتب والسافر لها لان هي عايشة وياك ليل نهار ما تبارحك. هي الديار حضور في مشاعرنا فلا نشد اليها الراحل والقتب. الروح تعشق من افاقها افقا والجسم يعشق من اعماقها التربة. جسم يحن الى التراب اللي رايح يروح الى ويندفن بيه. فما نزال بها حتى ولو بعدت وما تزال بنا في صبوة وصبا. قول مو هي بعيدة مو لكنه مو بعيدة نفسيا احنا عايشين بها روحيا وعايشين بها نفسيا ولا نكاد نفارقها ابدا. نعم يعني تصور اشقد الارض دخيلة في مشاعر الانسان واشقد الارض الها في نفس الانسان مكان لا حدود لها. يعني خلا اقرب لك المعنى. تدري اشقد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه احيا اراضي زرعها. وطبعا احنا عندنا القاعدة ان يملكها بالاحياء. الفقه الاسلامي اذا ارض ما عليها يد مسبوقة يملكها لصاحبها بالاحياء. يعني اذا اجى احياها مثلا على الاحياء المختلف مرة يحييها بعمارة ومرة يحييها بزراعة. الامام امير المؤمنين كان عنده بينبع عنده بالمدينة عنده بشويعة اراضي احياها يعني اراضي كبيرة استنبط بها عيون وزرعها واحياها. لكن اسألني لما طلع من الدنيا اكو عنده شبر من هاي ملكه؟ ابدا. رجعها المن يعني تصدق بها على الفقراء على الناس. قال اولاد المنطقه ابناء المنطقه دول هاي ارضهم انا احييتها لهم انا اتصدق بها انا احييت النفوس بسيفي واحييت المشاعر والافكار بقلمي. وفعلا احيي الارض بيش بكدي وبعرقي وكلها عطاء في سبيل الله. فعلا فعلا اعطاها باجمعها وما طلع من عدها بشبر واحد كلها هالارض التي احياها. المنطقة حتى المنطقة اللي اجا وحكم بها يعني اذا نشوف ان المنصور يجي افرض من الحجاز ويبني افرض في بغداد قصور ومن بعض القصور قصر واحد ب13,000 غلام للبريد بس دول لنقل البريد. شكبرة هذا بانيها مدينة شكبرة اتأمل هذا وامثال وامثال هؤلاء اللي يجي ويتصور ان الارض لا أخذها، ما عند لون من الشعور بأن هذه الأرض لأهلها وأن النفوس تتوق إليها وأن التراب يحن لأهله. علي بن أبي طالب حتى المكان اللي نجل به أبدا ما أخذ من عند شبر ملكه لنفسه بالمرة، ما بنى حجرا على حجر. شنو اللي المكان اللي قاعد به؟ دعت له قطعة أرض عند الابن أخته جعدة ابن هبيرة، جعدة ابن هبيرة عند قطعة أرض ابن أخته ابن فاختة. أخذ الإمام القطعة من عنده، استعارها، بنال بيها كوخ، قعد بي أيام قلائل، وطلع من الدنيا حتى بيت يسكن بي ما عنده. يعني مو ما يعرف علي بن أبي طالب أن يبني ويضع حجر على حجر أو يبني القصر الفخم، لا يقدر، والأموال بين يديه. يعني إذا كان مثلا أفرض معاوية بالشام بنى الخضراء وكانت تكلفتها حمل 18 بعير ذهب وفضة، تكلفة البناء علي بن أبي طالب تكلفة البناء عند بواري بواري وحصر، ها؟ إذا قام ضرب برأسه، بس نذن البواري، تعال شوف مكانهن شنو الآن، ها؟ شهوا علينا طالب بالبواري والحصر؟ لا وحقك. في نفوس المتقين، في قلوب الأحرار، وش يريد له بيت؟ عليه من يدور له بيت الرجل؟ وأكو بيت، أكو قلب من قلوب المتقين لا يحمله عليه ابن أبي طالب؟ ها؟ كلها بيوته ترعرع في هذه البيوت، ها؟ نشأ وسيبقى. أما البيت اللي استعار سيبقى أيضا عطرا وألقا في عيون الدهر. هذا ما في كلام هذا. طيب اذا الارض لعلم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بعزة الارض، وان الارض لها مكانتها حتى ما كان يحييه منها يعيد للتوزيع. وما اقدر اتوسع لك شوية بنظرية الاسلام في توزيع الارض. توزيع الارض عند الاسلام يعني بنظريات غاية بالدقة وغاية بالانسانية، لانه احنا عندنا الروايات تقول من اغتصب شبرا من الارض، اذا واحد يغتصب له شبر من ارض غيره يطوق بها من تخوم الارض الى عنان السماء. اي نعم، يحملها الطوق في عنقه، لان الارض مسألة مو سهلة ابدا. الارض لها مكانتها بالنفس. الارض شي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول الارض امكم، نبه، الارض امكم وهي برة بكم. فعلا ما اكو شيء ابر من عدها. ارجوك البر شلونه جاي تعطينا كل حاجاتنا. الارض، الارض حاجاتنا من المعادن، حاجاتنا من الزراعة، حاجاتنا من السكنة، حاجاتنا من التحرك والسعي والكث، كله على بطن هذه الارض وعلى ظهرها. اكم تعطي اكثر من هذا العطاء؟ فهي امنا البر، امنا البر، ولها هذه المكانة. لذلك تاريخ ما يغتفر الاعتداء على الارض ولا يغتفر التهاون في التعامل مع الارض. تهاون شلون؟ يعني احنا عندنا بعض الناس بناء الارض يقول لك شنو انا سان الارض يا ارض، اذا الى الارض انا راح احطها بجيبي، انا اريد روحي اطير بروحي. لا، تبقى الارض لها قيمتها، لازم يحملها الانسان معه في مشاعره، ما يفرط بها، يدافع عنها. يعني ارجوك انت عندما تقرأ الحديث ترتب عليه اثر او لا؟ من مات دون شبر من ارضه مات شهيد. من مات دون شبر من ارضه مات شهيد. فعلا تهون الشهادة، الانسان يموت ويجي غيره على التبادل، لكن الارض ما يجي غيرها محدودة، مساحتها محدودة ومكانها نعم معين، وما يمكن يوم من الايام الزود على مساحتها، لا بد من المحافظة عليها. ولا بد من القتال دونها والفناء دونها حتى لو ادى الامر الى كل تضحية. نعم. هي المسألة مو هاش تقول لأم لهذا اللي غلب عليه الجيش بالاندلس وقفت لشافتها يبكي من بعد ما اخذوا ارضه واخذوا ملكه، قالت له ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. لو رجل كان حافظت عليه لكن ما حافظت عليه. نعم. في الواقع الارض يعني احنا الان عندما نشوف جهاد اخواننا الفلسطينيين بهالساحة امام اليهود، ايش يسوون دولة بهم ودولة هدفهم الارض، ها دا تشوف عظامهم. قال هم تقتل، اقواتهم تحرق، منازلهم تهدم، هم الدماء العطاء. ووالله هزك بعض المناظر تهزك، شوفه شاب في عمر الورد، عمره 20 سنة ويحمل شهادة عليا، متعصب بعصابة خضراء كاتب عليها لا اله الا الله، وايد بيده قرآن وايد بيده المسدس، وهي الحياة هكذا، لغة الحياة هكذا. نعم. يعني هذا جاي دافع عنها التربة مهما اعطى، يقول لك العطاء كل يهون دون هذا التراب، لان هذا التراب في واقع الامر هو المصدر اللي اخرجنا او خرجنا منه الى الوجود، وفي نفس الوقت العش الذي سيؤوينا عند رجوعنا، وبعدين راح نبعث منه كما سيأتينا ان شاء الله خلال البحث. ولذلك لعزة الارض ولمكانتها ولكرامتها، نلاحظ ان الاسلام اولاها عناية لا حدود لها، قط الارض عناية واطاها مكان لم يعطها لام قط. اكون اخطا الفت نظرك الى هاي الارض اللي قلت لك الى هالمكانة، انت لا تنسى ترى هاي الارض اكو ارض تعتز بابنها الذي يدفن فيها، واكو ولد يعتز بالارض التي الذي او التي يوارى فيها، ها يعني اكو تبادل. نبه لي. ولذلك تلقى بعض الاراضي هي موضع اعتزاز بان تكون محلا للمواراة وللدفن. ستلاحظ انه الان احنا عندنا من ملايين الاميال من نجيب الميت مناك وندفن في بعض الاراضي. ليش؟ لانه الواقع هذه الارض موضع اعتزاز ان نكون فيها نوارى بها. تقول له وين؟ يقول لك والله انا بالبقيع عند رسول الله. وين؟ انا بوادي السلام عند علي بن ابي طالب. وين؟ انا برملة الحسين ادفن. طبعا هذه اماكن تبقى موضع اعتزاز، التربة تفرح، مو بيش الانسان يفرح بانه كتبت له الخاتمة بهذه التربة الجليلة. مو واحد من الشعراء يقول للامام امير المؤمنين يقول له سيدي ان بعدت عنك فلا يبعد وجه على القلوب امير، احتفر لي على ترابك شبرا وحوالي شبر وشبير. تقول لا تنساني، خلي لي مكان هناك بهالتربة التي اتوق اليها، التي اميل اليها، التي احن اليها. وبنفس الوقت التربة اذا دخل اليها من تعتز به يكون موضع افتخار. يقول احد الشعراء وللقبر بالجسم الكريم تفاخر كما للسرايا بالفتوح تفاخر. انت تتصور اكو بعض الارض او بعض التراب تجي ليه منو اللي باحشائه تلقى بأحشاء أجيال من العباقرة ومن العظماء ومن العلماء ومن الأباطرة والملوك بالدنيا، ذولا وين تهاووا؟ تهاووا في بطن هذه الأرض. قطعا الأرض تعتز بهذا اللون الذي وارى بها والذي يدخل إلى، وكذلك هو يعتز بهذه التربة، أكو تبادل. طيب، إذن منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ولكن قلت لك الظلم والقهر والجبروت ما يخلي هالرغبة هاي تتحقق لا في نفس الإنسان، أكو بعضهم أصلا يمنع من أن تواريه الأرض، وبعض الآخر لا والله مو بس يمنع عن تربته، لا عن مطلق الأرض. خليه هذا لا يكون يدفن، خليه معلق بالهواء. هاي القضية اللي صارت ويا زيد ابن علي بن الحسين سلام الله عليه. زيد منعوه، ما خلوه، ما سمحوا لجسده ان يستريح على التراب، ان يريح خده. وين جابوه؟ شافوا له جذع نخلة، وصلبوه على جذع النخلة، صلبوه، وظل 4 سنين على جذع النخلة، حتى عشعشت الفاخذة في جوفه، وحتى استرسل جلده على عورته فسترها. ثم بعد ذلك هل سمحوا لهذا الجسد البالي ان يعود مثلا مرة اخرى الى التراب؟ لا، لجموه هو والجدع، احرقوه وذروه بالهواء، حتى يذهب هذا الجسد وليس له مكان يعرى. نعم، كان يحال بينهم. واتخطر ابو الحسن التهامي لما يرتي هذا، يرتي له واحد من اصدقائه اللي شنق، يقول له ذولا شافوك اكبر من القبر، والا انت لو قد القبر لا عشان سمحوا لك بقبر، بس انت اكبر من ان يضمك قبر. ها، ولما ضاق وجه الارض عن ان يضم هؤلاء من بعد الممات، اصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الاكفان ثوب الذاريات. فعلا في قصيدته الرائعة. فقصدي ان نشوف الجبروت والظلم يوصل الى حدود منع ان يصل الجسم الى قعر القبر ويستريح في قعر قبره حتى من بعد الموت. وترى هذا اللي خاف من عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني وصى الحسن والحسين، قال له لا تبينون موضع قبري ابدا، موضع القبر انتو واروه وهيلوا التراب عليه وخلوكم انتو تعرفوه، بس لان دول ما عندهم مانع اذا عرفوه ينبشوه كما سووها، ينبشونه ويطلعوا للجسد يلقونه او يبعدوا الى اماكن، يبعدوا عن التربة التي يهوى، والحال هاي التربة كان يهواها امير المؤمنين سلام الله عليه، دائما عندما يطلع يقول حب العرني. انا كنت اطلع احيانا ويا علي بن ابي طالب سلام الله عليه، من اطلع ويا اشوفه يوقف على الجبانة على المقبرة، يوقف وقفة طويلة ويخاطب الارض يقول تربة ما احسنك واطيب قعرك، اللهم اجعلها موضع قبري. كان يحن الى هذا الثرى وخاف ان الامويين راح يحرموه من عنده، يعني ما يخلون قبره يصل الى هذا المعنى، يعني الى التراب الذي يستريح اليه. على العموم ارجع للموضوع. اذن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، هذه يعني المقصود بها المعاد. طبعا منها نخرجكم، من المخاطب هنا؟ طبعا المخاطب الجسد، لانه اللي بالتراب منه جسد، والا مو الروح، الروح ما تطب الى التراب، الروح مو مكانها القبر، الروح مرفرفة خالدة لا يمكن ان يعتريها فناء. اذا منها نخرجكم تارة اخرى، يعني هالتربة هذه اللي انخلطت بنطفتكم وبعدين انتم عدتوا اليها بالاوضاع العادية نطلعكم من عدها مرة اخرى. يعني فكرة المعاد جن. من بعد هذا خلي نرجع الى شيئين من الامور اللي نشير الى، نقول ليش القرآن الكريم يأكد على هالظاهرة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، هالظاهرة هيشدنا الى التراب، شنو الهدف؟ طبعا اهداف. الهدف الاول ان يشتل العنفوان من نفوس الجبابرة والمتكبرين. مو اكو بعض الناس بناء ان الجنس اللي ينتمي الى جنس مميز، يعني السوبرمان مثل ما يقولون، ها يعني تعال التمنين نفس الشيء، انت من التراب كلكم لآدم وآدم من تراب، انت حالك حال الباقين. لكن اكو بعض الناس ابدا اذا صارت عنده شوية جانب اعتباري، يعني صارت عنده مكانة او صار عنده اموال او صار عنده نعم طاقة من الطاقات، تلقى ابدا ما يعرف الناس، ما يلا خلق الناس واحد، ما يلا خلق يشوف احد بالمرة، يعني دول الناس بناء من مستوى دون مستوى، ابدا هو من مستوى فوق هذا. هذا دائما يقرأ القرآن الكريم سامعه، يقول له انت لا تروح بعيد، انت راجع الى من التراب وراجع الى التراب، ما يلوق لك هذا اللون من العجرفة، انت مهما تصير عائد الى هذا المكان، مهما تصير انت عائد الى هذا التراب الى هذه المكانة. وهذا تلقى وين عد النفوس الكبيرة، نفس الكبيرة ما يبطرها الرخاء، يعني ما تعدها عجرفة، ما تنحرف تطلع عن حدودها الإنسانية. تأصيل العامل الإنساني في نفوس الناس يا أخي، احنا الحمد لله يعني مهما نكون في المجتمعات الإسلامية قضيتنا سهلة، لكن تعال انت روح لأوروبا وشوف شكو، انت ما تتصور ان هذا اذا شوية عنده اختلاف باللون او اختلاف بالعقيدة خلاص صار هذا شكل اخر، صار منبوذ هذا من طبقة ثانية او ثالثة. ولا تنسى انه بعض الفلسفات الاوروبية المعاصرة صنفت الناس اصناف واصناف وطتهم درجات، احنا حطتنا بالدرجة الرابعة عشر، نعم درجة الرابعة عشر، تجي الطبقة الفلانية والفلانية والفلانية الجنس الفلاني الى ان يقول لنا احنا الجنس الرابع عشر، نعم. اما لمنين ناشئ هذا؟ هذا ناشئ كله من الفلسفة القائمة على ان بعض التراب مميز، ان بعض الناس مميزين. يعني اخوة الان اكو عندنا علماء اجتماع يقولون ان الحضارة مدينة الى الجنس الاشقر، هالحضارة اللي موجودة بالوجود كلها مدينة للجنس الاشقر، الجنس الاشقر هو اللي طلعها، والاجناس الباقية مستهلكة، هاي كلها تنتظر الشي اخترعوا لها يودوا لها، يسووا لها سيارة تركب بها، يسووا لها دواء تستعمل الدواء، يسووا لها نعم آلات هندسية تستعملها، وإلا ناس مستهلكين. طبعا هذا عجرفة، هذه تربية منحرفة، هذا نوع من التنطع، لأنه ماكو فرق بالمخ الإنساني، هذا إذا يتربى لو يحصل له مربي ما انقص من غيره، لكنه وضعت الظروف في مكان ما جاي يحصل به على تربية، وإلا أخذه وربيه صوغه وشوفه شلونه. بدليل أن بعض أبنائنا اللي راحوا إلى هذه الحضارات وترعرعوا هناك ونشأوا هناك ما يخلون على، سبقوا بعبقريتهم سبقوا غيرهم، بس هالعجرفة يعني هالتعصب المقيت الباطل. القرآن الكريم يريد المجتمع الإنساني، يريد المجتمع الإنساني، هاي نقطة. النقطة الأخرى، الآن احنا نربط بالجنس أو نربط بالعقيدة التقييمات والاعتبارات. عشان أسألك سؤال، يعني تفرض واحد شرق الشارق يو مسيحي يو يهودي يو مسلم يو وثني لابد يو عيماني ما عنده. ومعنى ذلك ان هذا اذا شرق ان كل المسلمين شرقا او كل العلمانيين شرقا او كل المسيحيين شرقا مغلطات. المقصود من عدها ان يدمغ هذا الجنس بانه جنس معتدي. هل ظاهر القرآن الكريم الذي يقضي عليها تماما؟ يقول كلكم لآدم، الانسان من حيث المنشأ والخلق واحد سواء، ولذلك الانسان واخو الانسان احب ام كره، ما في فرق بين انسان وانسان اخر من ناحية الانسانية. نعم يحصل التمايز بالاعتبارات الاخرى، واحد عنده علم واحد ما عنده علم، واحد عنده اخلاق واحد ما عنده اخلاق، هذا تمايز من هنا. اذا هذا تأكيد القرآن الكريم، منها خلقناكم طيب وفيها نعيدكم، ايضا نأكد على العودة اليها. يقول حتى ولو سلبوها منك انت مصيرك ها قد مكان قطعة من الارض راح تندفن بها، انت عايد الى التراب. اروي لك حادثة، سنة 1915 صدر مرسوم ملكي من بريطانيا بشنو ملكية جميع اراضي كينيا، اراضي كينيا امتلكت باجمعها، وزعت على 2000 اوروبي، القسم الاكبر وزع على 2000 اوروبي بمعدل كل اوروبي 8 اميال مربعة الى من الارض، اما الكيني المواطن الى من الارض 10 من الميل المربع الواحد. طيب اخذت الارض، لكنه هذه الارض بعد ذلك عادت لاهلها، ما يمكن لابد من العودة اليها، وليموت ايضا اذا نزعوها منا بالحياة تعود اليه بعد الممات. اي هذا المشتاح ارض يا مهلا، اي ارض ما مر فيها اجتياحه ثم عادت لاهلها، ومتى طازت بايدي المقامرين القداح. اذا القرآن الكريم يقول فيها نعيدكم راجعين اليها، شاءت الجبابرة ام ابد، انت نتيجتك يحتضنك هذا التراب، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ترى انت منها تطلع ومنها بها تدفن واليها تعود، فلا تخاف، لا بد من العودة الى ما خرجت منه، الى هذا الثرى اللي تحن الى. اذا حالت حوائل بينك وبينه بالحياة انت راجع للتراب، والتراب كله الارض هي. نعم انا اقول لك الاسلام ما يقيم ما يفرق اعتبارات الا على ارض اسلام وارض شرك بس، وهذا معنى اعتباري. اما طبيعة الارض، طبيعة الارض واحدة، فيقول لك عودتك الى الارض لا تبقى. ومثل ما قلت لك ان الارض قد تفرح، جن احنا نوقف على قبر الحسين الذي دفن بكربلاء، نزور بالزيارة اللي زار بها منو ابن علي بن الحسين، يقول طوبى لارض تضمنت جسدك. يعني عندما اقف على الحسين اقول له هذه الارض اللي ضمنت هالجسد انا اهنئها فعلا اتشي، لان جسد مملوء مكارم. ماذا تضمنت؟ اولا تضمنت جبينا ابى ان يركع امام الجبابرة. نعم هذا الجبين اللي وقف يرفع سبابته ويقول والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا اثر فرار العبيد. بعد تضمن هذا التراب، تضمن هذا التراب ثغر كان يتكئ عليه رسول الله يشبعه لثما وتقبيلا، ويقول قولته الشهيرة حسين مني وانا من حسين. نعم تضمن هذا التراب، هذا التراب تضمن شاهد امسك السيف بيده ونزل الى ساحة الوغى يرعب الابطال ويقول: فان تكن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسيف في الله افضل. بعد ماذا تضمن هذا الجسد؟ هذا الجسد تضمن نفسا نظرت حتى الى قاتليه فبكت عليهم، ها؟ بكت حتى على من يتولى قتلها. يقول لاخته زينب، يقولها: انا ابكي من اجل هؤلاء يدخلون النار بسببي. اذا مو من حق تربة كربلاء، مو من حق هذه التربة ان تفخر بهذا الجسد الطاهر، مو رمز شرف، مو راح يبقى هذا الدم الذي اريق على جنبات العلقمي لواء مرفوعا يشير الى الاحرار. اذا من المواضع اللي يعتز بها التربة هالمكان اللي وري فيه الحسين، ولذلك تلقى حنين في نفس كل شيعي ان يوقف وين؟ على هذا القبر، على هذا الثرى الطاهر، ان يستنشق تلك الدماء، يطيل النظر الى الرمل ويستشف عما وراء الرمل من جسد هناك مثل المكارم، يوقف عليه ويطيل النظر اليه ويأخذ منه. وهذا ما صنعه جابر عندما وصل الى قبر ابي عبد الله، اخذ قبضة من تراب القبر شمها ثم قال: يا حسين يا حسين يا حسين، ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه، وانا لك بالجواب وقد شخبت اوداجك على اتباجك وفرق بين راسك وبدنك، واقبلت اخواته وقعنا على القبر احتضنا. علي ما تدري صار واشبع عنك خدام هاي مدة ضربني العد خويا وتعدى تروب ضرب تتروح بردة. تقوم من قابر تجلس عند قابر يبادر إليها الإمام السجاد يقولها: عم قومي. قالت: إلى أين؟ وين رايح بيه؟ قال: نرجع إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ من ظل بعد عندي هناك حتى ارجع له؟ ديار باجمعها خالية ما فيها الا ارامل ويتامى، ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ خويا يا ناعش بعد تدريش غدا لي، شفت ونتي وعظمت عيالي، عالرجل حي اهل المعالي، عجب نزلهم صوت علي، بيت وبقى من الظلم خالي بالامس كانوا معي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. يا ربي مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم لا تحرمنا من رحمتك في شهرك الكريم هذا يا الله يا رب الرحمة. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.